شايف روحك انت من عندي قلبه خدته ولا رجعته ما تسأل علي واني هم حبيتك كل شي تريد انطيتك بعمري انا فديتك حس شويه بي شايف روحك انت من عندي قلبه خدته ولا رجعته ما تسأل علي واني هم حبيتك كل شي تريد انطيتك بعمري انا فديتك حس شويه بي ارضى بكل شي ياني لان حبك عماني ارضى بكل شي ياني لان حبك عماني اذا قلبك نساني اموت احسن الي شايف روحك انت فرحني مرة بحبك فرحني في دول قلبك خليتك انت وربك تروح من ايدي ترضى تبقى وحدك واني قلبي عندك تسوى الدنيا بعدك نرجع سوية فرحني مرة بحبك فرحني في دول قلبك خليتك انت وربك تروح من ايدي ترضى تبقى وحدك واني قلبي عندك تسوى الدنيا بعدك نرجع سوية ارضى بكل شي ياني لان حبك عماني ارضى بكل شي ياني لان حبك عماني اذا قلبك نساني اموت احسن الي شايف روحك انت كافي تلعب كافي تنسى حضن الدافي يعلم الله الخافي شو مسوي انت بي يعني بعد شفادك اتعبت ببعادك يبجي قلب ورادك حبك بس بي كافي تلعب كافي تنسى حضن الدافي يعلم الله الخافي شو مسوي انت بي يعني بعد شفادك تعبت ببعادك يبجي قلب ورادك حبك بس هدية ارضى بكل شي يا